السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب تحريم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء إلى آخره، قال: حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل، سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس، سبحان الله، منسوب نسبه إلى الجد السابع أو السادس. حدثنا سفيان بن عيينة، سمعته يذكره عن أبي فروة، يعني ما في تصريح عن أبي فروة، عفوا، فيه ماشي، لا، سفيان بن عيينة يصدر عنه بعض التدليس، لكن هنا متابعات ستأتي. عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، يعني مدائن الفرس، مدائن كسرى، مدينة كبيرة اسمها المدائن، وحررها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: فاستسقى حذيفة، فجاءه دهقان، استسقى حذيفة أي طلب السقيا، فجاءه دهقان، دهقان هو زعيم القرية كالعمدة في مصر مثلا، زعيم الفلاحين، زعيم القرية ورئيسها، فجاءه دهقان بشراب من في إناء من فضة، شراب في إناء من فضة، فرماه به وقال: إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، ولا تلبسوا الديباج والحرير، ديباج والحرير الرفيع، لكن الحرير الرفيع الاستبرق الغليظ منه. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. له طرق أخرى عن أبي فروة، له عفوا سفيان له عن أبي فروة جزما، وله طرق أخرى. قال: حدثني عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا يزيد سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا أبو فروة قال: سمعت ابن عكيم، فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم، قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فذكر نحوه. الشاهد من هذا أنه لا يجوز الشرب في إناء الفضة، وقد رمى حذيفة الدهقان بالإناء، وإن لا ملائم حذيفة فحذيفة حجته يقول: إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، يعني نبهته قبل هذه المرة. في رواية: استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال: إني سمعت رسول الله، استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.